بعض الناس يعني تكابر كثرة الصلاة يكون كابر، ودل على نصوص الله صلى الله عليه وسلم من كلام صلى الله عليه وسلم قال أحسن بيننا وبينهما في الصلاة وترك الصلاة وكلام الصلاة معروف بس وش القصد؟ ولكن أنا قصد بعض الناس أن يعني تكبر تكبر بنفسه. طيب وإذا تكابر قل له إذا تكبرت هذا الأمر فتصغيره سهل جدا، وهو إيش؟ أن يصلي وينتهي الموضوع. يعني حنا كبرنا الأمر وهو مكبر عند الله ورسوله، ولكن هذا يصغر ويزول إذا صلى، إذا صلى انتهى الموضوع.